يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للإنسان بعد أداء فريضة الحج عدة مرات، هل الأفضل للإنسان بعد أدائه لفريضة الحج عدة مرات؟ فريضة الحج ما تؤدى عدة مرات، تكفي المرة الأولى والباقي سنة. نعم. يقول هل الأفضل له أن يزيد أو يجلس مع أولاده لحاجتهم إليه؟ إذا كان أولاده يحتاجون إليه لحفظهم وتربيتهم فيبقى عندهم ولا يحج حج نافلة، بقاؤه عندهم أفضل من حج النافلة، لأنه إذا راح عنهم يضيعون، ربما يتأثرون بأخلاق سيئة فيبقى عندهم. نعم.